ولقد آتينا موسى تسع

بالحسنة فله عشر أمثالها قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إنني أداني ربي إلى إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله العالمين لا شريك قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا قل إنني هداني ربي إلى مستقيم دينا مستقيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي لله رب العالمين لا شريك له السيد محمد هدى بالصحراء تليفون 826-079 الصحراء هندسة الفراش الكبرى إدارة الحاج عبد السلام جمعة أولاد الصحراء تليفون 826-500 الصحراء.